فعندما نسأله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما هي الكاف في قوله ربياني؟ نعم، الكاف للتعليل أي لأجل تربيتهما لي حال الصغر. نظيرها واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لهدايته إياكم، وهنا كذلك أيضا كما ربياني صغيرا. هذا التعليل يفيد أن كل من له تربية عليك فله حق عليك، كل من له تربية عليك فله حق عليك، سواء كان الأبوين أو غيرهما، وكل من رباك فله حق عليك، حتى المدرس والمعلم الذي يعلمك من الصغر ويربيك على العلم فهو خليق بالبر وخليق بالحق والاحترام، ويدخل في ذلك دخولا أوليا الأبوان كما ربياني صغيرا. فيدعى لمن له فضل عليك، فضل التربية، فضل التعليم، وغير ذلك من الأمور التي بها تنشأ نشأة جيدة طيبة، فإن له حق الدعاء. فليس المقصود الأبوين فقط، بل الأبوان ومن كان له تربية عليك فله حق الاحترام وحق الأدب وحق الدعاء وغير ذلك. فما هي الخمس الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بأدائها الأبوين؟ نعم، إحسان هذا عام، نريد ما ذكر بعد ذلك من التفصيل. نعم، لا تقل لهما أف، خمس أمور اشتملت عليه هذه الآيات، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وختم هذه بالدعاء لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمس أمور وجه الله سبحانه وتعالى الأمر بها للأبناء أن يقوموا بها تجاه الآباء، أنه لا يقول لهما أف، ولا يجوز التضجر، ولا سيما عند الكبر فإنهما يحتاجان إلى العناية أكثر وأكثر، فالإنسان يتضجر في هذا ولا شك، لكن ينبغي أن يمسك نفسه وأن يستعين بالله بطاعة الأبوين في طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا تقل لهما أف، هذا فيه تنبيه على أي شيء؟ على الأعلى، أي من باب أولى الضرب والشتم وغير ذلك. إذا كان التأفف ممنوع فالأعلى من باب أولى ممنوع من ضرب وشتم وغير ذلك وأذية، فهذا ما يسمى بخطاب الموافقة، ما يسمى بخطاب الموافقة. ما ضابطه؟ ما ضابط خطاب الموافقة؟ أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، يكون المسكوت عنه وهو الضرب والشتم وغير ذلك أولى بالحكم من المنطوق أو مساويا له، أرفع منه أو مساويا له. فلا تقل لهما أف، هذا المنطوق، فالمسكوت عنه الضرب وغير ذلك ما هو أعلى من هذا أو ما هو مساوي لهذا. فهذا هو ضابط مفهوم الموافقة، أن يكون المسكوت عنه أعلى من المنطوق أو مساويا له، وهنا الضرب أعلى ولم يذكر، لكن نبه عليه بالأدنى فيكون من باب أولى الأعلى. لا يجوز الضرب ولا يجوز الشتم والسباب وغير ذلك مما يتخلق به بعض أبناء المسلمين، وإن شئت قلت كثيرا منهم. فلا حرمة للأبوين، والذي ما يحترم أبويه لا شك أنه تجده عاصيا لله بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الغالب، الذي لا يؤدي هذا الحق للأبوين تجده مفرطا في حق الله سبحانه وتعالى، والذي يؤدي حقوق الله تجده محترما لأبويه مقيما لطاعتهما بأمر الله سبحانه وتعالى، يكاد أن يكونا مقترنين، والذي يفرط في هذا فرط في ذاك، أما الذي فرط في حق الله فرط يكاد يفرط في حق من دونه ممن لهم حقوق عليه من باب أولى. هذا حاصل ما تقدم معنا من الكلام على حقوق الأبوين، خمس حقوق ذكرها الله سبحانه، وخمس أمور، خمس أشياء ذكرها الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان بها في حق الوالدين، فهو مكلف بهذه الخمسة وبغيرها. ثم ذكر سبحانه وتعالى علمه وإحاطته بما في نفوس العباد وما في قلوب العباد من الخير والشر، فقال سبحانه: قال قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي الله سبحانه أعلم بما في الضمائر وما في القلوب، فإنها محط النظر، فلذلك ذكرت. وأما الأجسام والصور فالله لا ينظر إليها، وإنما نظره لما في القلوب وما في النفوس، فلذلك خص ذلك بالذكر. ربكم أعلم بما نفوسكم، أعلم بما في الضمائر، أعلم بما في القلوب من الخير ومن الشر، ومن الطاعات ومن المعصية، ومن الذنوب والإصرار عليها والتوبة منها وغير ذلك. ويدخل في ذلك أيضا ويندرج تحت هذا أيضا ما سبق الكلام عليه، وهو من البر والعقوق. ربكم أعلم بما نفوسكم من البر ومن العقوق، هذا يدخل دخولا أوليا، لكن لفظ الآية عامة فيشمل كل ما هو في الضمائر من الإخلاص وعدم الإخلاص في كل الطاعات، من التوبة من الذنب والإصرار على ذلك وغير هذه من الأمور، ولكن يدخل دخولا أوليا ما دل عليه السياق: ربكم أعلم بما نفوسكم من البر ومن العقوق. فانتبهوا، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يدور في النفوس وما تحتويه القلوب، فالله مطلع على ذلك. فعلى هذا الإنسان ينتبه لنفسه. فهذه الآية فيها وعد لمن أضمر في قلبه البر للأبوين، وفيها وعيد لمن أضمر العقوق للأبوين: ربكم أعلم بما نفوسكم. فعلى هذا يحذر الإنسان، فالله مطلع على سريرتك. هل أنت تريد البر والطاعة لله في الأبوين، أم تريد العصيان لهما والعقوق لهما عياذا بالله؟ فمن وجد له أب لا زال حيا يستغل الفرصة في طاعته، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، له مفهوم، أي أن البار بأبويه يدخل الجنة. وهكذا ما تقدم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، هذا حديث عظيم والله. رضا الله في رضا الوالدين، مناط برضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، وهذا كله مدار على الطاعة لله سبحانه وتعالى والأمر في الطاعة لله. فإذا أمر الأب بطاعة الله يجب امتثال أمره، أمر بما أبيح، أمرك بما هو مباح، يجب امتثال أمر الأب. وأما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يستدل بهذا الحديث على أنك عصيت الله ورضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالد، هذا ما هو مقصود. وهكذا ما ذكر من ترغيم الأنوف في معصية الأبوين: رغم أنف رجل ذكرت عنده، إلى قوله: رغم أنف رجل أدرك أبويه في الكبر، أو أدرك أبويه الكبر فلم يدخلاه الجنة، معنى أنه عاق، معنى أنه عاق، فهذا يرغم أنفه في التراب ويلصق في التراب، والمقصود الكناية عن ذله وإهانته والعياذ بالله، فهذا يرغم أنفه بسبب عقوقه لأبويه. والله هنا يقول: ربكم أعلم بما نفوس بما في نفوسكم، فالله مطلع على ما في ضمائرنا، الله مطلع على الطاعات التي في الضمائر، وعلى المعاصي التي في الضمائر، وعلى التوبة منها، وعلى الإصرار عليها، وعلى البر وعلى العقوق. ولا يخص هذا اللفظ: ربكم أعلم بما في نفوسكم، فإنه عام، لا يخص بالبر والعقوق كما خصصه بعض أهل العلم، وأن المقصود بقوله: ربكم أعلم بما نفوسكم من البر والعقوق، فإن اللفظ عام، فلا يخصصه دلالة السياق ولا تقيده، لا تخصصه دلالة السياق المتقدمة ولا تقيده، فيحمل على عمومه، ويدخل فيه البر والعقوق: ربكم أعلم به سبحانه وتعالى. وخص النفوس أو خص النفوس على ما تقدم، لأن الله ينظر إلى قلوب العباد ولا ينظر إلى الأجسام ولا إلى الصور، وإنما ينظر إلى القلب سبحانه وتعالى وينظر إلى العمل. إن تكونوا صالحين، أي إن تكونوا من أهل الصلاح، أبرار مطيعين قاصدين للإصلاح والصلاح، فالله مطلع على ذلك سبحانه وتعالى. وإن تكونوا على خلاف ذلك ما تقدم، فقال هنا: إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين قاصدين الصلاح والبر دون العقوق والفساد، فإن الله من شأنه سبحانه وتعالى إذا زل العبد وحصلت منه زلة تجاه الأبوين فإنه كان للأوابين غفورا. فإذا حصلت زلة وأنت ما أنت تريد عقوق ولا شيء، وإنما طبيعة الإنسان أف إلى آخر ذلك، ومن هذه الأشياء يضيق، طبيعة الإنسان أنه يضيق، فإذا علم الله صلاحك وأنه صدر منك شيء من الخطل ومن الخطأ تجاه أبويك وتبت إلى الله فإنه كان للأوابين غفورا، فهو يتوب سبحانه على الرجاعين، يتوب على الأوابين الذين يتحرون الصواب، فإنهم ليسوا معصومين، فمن طبيعة البشر الزلل، لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإن كنت صالحا قاصدا للصلاح مطيعا بارا لأبويك وصدر منك شيء على ما هو جبلة الإنسان وطبيعة الإنسان أنه ليس معصوم، فالله يغفر لك، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنك ويغفر لك، حتى لو صدر منك عن قصد لكنك تبت إلى الله سبحانه وتعالى ورجعت إلى الله جل وعلا، فالله تواب للرجاعين، تواب سبحانه وتعالى للأوابين الذين يريدون الخير، فالله يعينهم على الخير. فعلى هذا المقصود إن تكونوا صالحين أبرار مطيعين وصدر منكم شيء تجاه الأبوين من غير قصد من العقوق وأنتم لستم قاصدين وإنما على طبيعة البشر، فإن الله يغفر لكم سبحانه وتعالى ويتجاوز عنكم إذا صدر التقصير وصدرت الأذية لكم أو منكم للأبوين، فالله سبحانه وتعالى يتوب عليكم إذا تبتم من هذه الذنوب. فما أعظم رحمته سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته جل وعلا، وهكذا ما أعظمه سبحانه وتعالى في حث العباد وتشجيع العباد على التوبة، فإنه يحث ويشجع عباده على التوبة أنهم يتوبوا إليه ويرجعوا إليه سبحانه وتعالى، وهذا التشجيع من باب الإخبار فقط وليس صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وإلا ما نعلم أنه وإنما من باب الخبر. قال رحمه الله: هذا معنى الآية الإجمالي الذي سمعته، سيأتي تفسير الإمام ونستفيد منه وهو مختصر هنا. قال قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم، وما موصولة، فلذلك يحمل المعنى على العموم ولا يخص بالبر والعقوق كما خصه الإمام هنا وغيره، لكن هذا يدخل دخولا أوليا، فلذلك ذكره بعضهم واقتصر عليه والسياق يدل على دخوله. قال قوله تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم من بر أو من بر الوالدين وعقوقهما. قوله: إن تكونوا صالحين أبرارا مطيعين بعد تقصير كان منكم في القيام بما لزمكم من حق الوالدين وغير ذلك فإنه كان للأوابين بعد المعصية غفورا. كلام جميل مختصر مفيد. قال سعيد بن جبير: في هذه الآية هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، يحصل منه زلة من الزلات، تكون منه البادرة إلى أبويه لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ به. قال سعيد بن المسيب: الأواب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، فهو صيغة مبالغة، أواب رجاع، كلما صدر منه ذنب رجع إلى الله سبحانه وتعالى. والمتقي وإن كان يوصف بالتقوى فإنه ليس بمعصوم، يصدر منه ما يصدر إلا من غيره إلا أنه تواب، يعني في أصل المعصية ليس في صنوف المعاصي التي يسترسل فيها الناس والعياذ بالله، لكن يصدر منه ما يصدر من غيره من أصل المعاصي، لكنه يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع إليه جل وعلا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هذا الفرق بينهم وبين غيرهم، على ما فعلوا وهم يعلمون، وهي في سياق المتقين وفي سياق ذكر أوصاف المتقين: وسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى جنة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى آخر الآيات. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فقد يصدر من المتقي الفاحشة ولكنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويؤوب. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فقد يحصل الطائف من الشيطان لكن يتذكر الإنسان ويرجع إلى الله ولا يستمر ويلج في المعاصي، هذا هو الضرر وهذا هو الخطر على الإنسان الاستمرار في الذنوب والمعاصي وعدم التوبة والحب إلى الله سبحانه وتعالى، أو عدم التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، الحب فهو الذنب. قال قوله تعالى، أو قال رحمه الله، وقال سعيد بن جبير الرجاع إلى الخير، للأوابين الرجاع إلى الخير وهو أواب. وعن ابن عباس قال هو الرجاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه، كان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فالرجاع إلى الله فيما يحزبه وينوبه، يرجع إلى الله إلى الصلاة وإلى غيرها. ومن أعظم ما يحصل به كفران الذنوب والتجاوز الصلاة، الصلاة شأنه عظيم، فإنها تشرح الصدر ولا شك، وينشرح لها الصدر، قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا حصلت الأذية من الأعداء فالإقبال على الصلاة فيه خير، وإذا صدر الذنب الإقبال على الصلاة أيضا كذلك فيه خير، فإنها تشتمل على الدعاء، والدعاء بمفرده جيد، لكن صلاة وفيها دعاء أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. أما السجود أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أريد لفظه فاجتهدوا، فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالصلاة إذن أعظم ما تكون مما يدفع الله سبحانه وتعالى بها البلاء، وهكذا أيضا يكفر الله بها الذنوب، فإنها تشتمل على الدعاء، وإلا الدعاء في حد ذاته بانفراده عظيم، لكن مع الصلاة أعظم. والصلاة تعتبر دعاء، الصلاة تعتبر دعاء، فإن الدعاء دعاءان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، فالذي يصلي لله كأنه يدعو الله أن يغفر له، كيف وهي تشتمل أيضا في السجود على الدعاء. قال رحمه الله، وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال هم المسبحون، دليله قوله تعالى ولقد آتينا داودا، قال قتادة هم المصلون، قال عوف العقيل هم الذين يصلون صلاة الضحى، صلاة الأوابين، وهي التي تكون حين ترمض الفصال. وهنا في هذه الآية قال سبحانه فإنه كان للأوابين غفورا، فمن معاني الأواب هو الذي يصلي في هذا الوقت، فهي صلاة الأوابين، يصلي صلاة الضحى حين ترمض الفصال نحو الساعة الثامنة، الساعة التاسعة والنصف، أو الساعة التاسعة والناس ينشغلون بأعمالهم ويذهبون لأعمالهم، أنت أواب ورجاع إلى الله في هذا الوقت الذي الناس ربما ما تنتبه لهذه الطاعة. فلذلك الصلوات أو العبادات في وقت شغل الناس لها شأن عند الله سبحانه وتعالى، العبادة في الهرج كهجرة إلي، وهكذا الصلاة وقت الانشغال، الناس تنشغل في هذا الوقت، كل واحد بعد أعماله إلى آخر، وأنت قائم تصلي لله سبحانه وتعالى في وقت الانشغال، فهي صلاة الأوابين، صلاة الضحى حين ترمض الفصال، بعضهم يقول نحو الساعة الثامنة، وبعضهم يقول نحو الساعة التاسعة، هذه صلاة الأوابين. قال رحمه الله، قال عوف العقيل هم الذين يصلون صلاة الضحى، قال أخبرنا أبو الحسن طاهر بن الحسين الروقي، قال الروقي الدورقي في باء الصواب ما أثبتناه، طاهر بن الحسين الروقي الطوسي قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب، قال أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف، قال حدثنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع عن هشام صاحب دستوائي عن قتادة عن القاسم بن عوف عن زيد بن أرقمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، وقباء يجوز فيه الصرف وعدمه، أهل قباء وأهل قباء هذا وهذا، وهكذا من حيث الهمز وعدم الهمز. قال على أهل قباء وهم يصلون صلاة الضحى، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، ذكر الحديث صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، وهو نحو الساعة الثامنة أو التاسعة على ما ذكر بعض علمائنا الشيخ ابن باز رحمه الله. وإنما كان لها شأن هذه الصلاة في هذا الوقت لما سمعت من العلة على ما ذكر بعضهم أن الناس ينشغلون بالأعمال وأنت تصلي في هذا الوقت. وقال محمد بن المنكدر: الأواب الذي يصلي بين المغرب والعشاء. وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء وهي صلاة الأوابين. قال: راجع هذه الأقوال وغيرها في الطبري، ورجح الطبري قول من قال الأواب هو التائب من الذنب الراجع من المعصية من معصية الله إلى طاعته، ومما يكره إلى ما يرضاه. هذا ترجيح الطبري وهو الأقرب، والسياق يدل على ذلك، لأن الله ذكر النفوس وما تحتوي عليه من الخير والشر، وذكر أيضا بر الوالدين وعقوق الوالدين، أي ذكره بالمفهوم أنه لا يجوز وإن لم يصرح به، لكن نهى عن ذلك: لا تقل لهما أف، هذا كله من الطاعة والبر، لا تقول كذا ولا تفعل كذا، ويتضمن النهي عن ضده أو يتضمن النهي عن لازمه، أنه لا يجوز العصيان ومخالفة رب العالمين في أمره فيما ذكر بفعل خلاف ما أراد. فذكر الطاعة وذكر البر للوالدين، وذكر علمه سبحانه بما في النفوس، ثم قال: إن تكونوا صالحين، أي فيما تقدم من البر، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنكم إذا صدر منكم شيء، فإنه كان للأوابين غفورا. فيكون الأواب هو الرجاع من المعصية إلى الطاعة، فالله يغفر له سبحانه وتعالى. وهذه أقوال ذكرها هنا لأهل العلم: صلاة الضحى بين المغرب والعشاء، لكن المقصود بالأواب هنا الرجاع من المعصية إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الطبري رحمة الله تعالى عليه، وهو التائب من الذنب الرجاع من معصية الله إلى طاعته ومما يكره إلى ما يرضاه، هذا هو المقصود. والله أعلم. انتهينا من تفسير هذه الآية، ونقرأ قليلا من الذي ذكر بعدها هنا.